جادت لي ليام بالسرور بلا مد الملاح فبساط السلوان بينهم عظم طوف راحي ملكوني بشلاي ولبها والعقل مشروح جادت لي ليام فبساط السلوان بينهم عظم طوف راحي حضر عقلك صيغليك نحكي قولي يا صاح واسمع لي يا ما نقول لك افطر زوشاحي يا عاشق الملاح جلو تفرز في الموضوح شوف بدور الزين زاهين في سطوات الفرح ضواوات لي السرور زهول شوف الناحي فاقوا عندي مهلك واكب لهالب بران موضوح بيهم سعد السعد بالزهوم ودهب كل كلاح وغبط مع الفرح والسرور بطيب شراحي شاشع طيب سرورنا وبيه تزهات الروح بيهم زال على الضمير شغبوا القلب ارتاح وتضفر باللي يريد بين الفرح ارباحي غنمنا فرجة على الرضا في الرضا الملقوح بوجود الحضرة الرايقة جال الكرباح وتبحبح الروح في مسار كل بطاحي وقتت زهار العفا بجود الحسن الملموح هاتي يا مصر وبساط السلوان بينهم عظم تفرحي بيهم ساعد الفال بقبل هاد الزمان ساعد بيهم سخالي بيهم لاح طمير الهوال بيهم شرق حسن طويل والي فبساط السلوان الهذل في جمالهم يتمرح شوف مجالي شوف بساط الرب نمسناهم شاعولاح شوفي من وشمال هالفرح زهوة صاحي غير اللي نهوى على الرضا والباغض نجيح شوف راج حضرت مال مرونق زهوة تمراح وانقرت قويمو من هوى نساء صباحي شوف نمار كل نوت إنسان طيب فوح شوف شمع للحسوك شارق نور وطباح لاحشاو فوق من عصر خديب الراحي كيف شرق بضياء شرق خد الورد المفتوح شوف ساقي كهلان ضاوي في ليت واح وهل الحضرة كان جم تقوب سما ساحي كل غزال جمال صورته راقعني بجوح شوف الآلي من غراب نعشقو بشواق وباح بشعار تسلي العاشقين طرب شباحي يترنم نحكي عشيق من فقد الزين نوح شاك لي يا مصر بلان سلام في بساط السلوان منهم عدم شاك راحي وحنا طول تاجي مطل هذا الداك يهدي قمصال ومالين ببراويل وبيات وسجل وصوات بن غايم تبجي المكالين ليلة ما تدركي بمال بين مجاد هات الفنتالين هم غصان البان كل غصن فروض ومياح هما زهر خنايل الشدا غصان القاحين هما نهر السر في حجاب شرار ومفتوح هما طيب الطيب هم أصل المسكين فياح هما جوهر كل در مثل كتاب صحيح من دوم عقيقه في جيدها عرضا مربوح هما قوت القوت هم روح حياتي بصاح هما بيهم خاطر يظهر ودوام صباحي هما ضراري علاج ودوا حال مجروح هم طيار طار بزهم منابر الدواح هم ببطى بالجد والرضا جادوا بسراحي بيهم لجت القوت والشراب حلا من الفروح هما زهو البال للعشيق وراحة الشباح هم باش قرامهم بحت بغير مزاحي هما نايل أظلامهم ولا لي من روح شلي يا مصر لا تلاح في بساط السلوان بينهم عظم أفراحي محلى جامع سرور الفضل إلى نشوفهم يميني وشمالي تجني شوانغ الغل من راحة المحبة دايم نادالي سكن هواهم وسط الدخل لا غير دونهم نزاهات حلالي نادالي مملوك للملاح مشامم للنجاح إذا قبلوني غلام دا فضل الفتاحي وإذا غابوا ما نزول شاكينا كدم قروح ياك الزين دا يجوب عطفو للعاش تصلاح وإذا يجفي من هوافيه تضيق أسواحي كيف يصبح يبات لا لا قلب وهم يلوح لو شاهد هاد الملاح متلي عاشق وشاح يبقى غير نوح كيف نحتانا بن وحيد قبل يشوف جمالهم متلي بالشوق يبوح لا فرجة دولبها وكاس الخمر المباح لو صبت بالجميع لا يفرقوا شي مرتاحين يا سهل اللي سادو زمان وردو مطفوح هالي يا سهل سادين من هويد مفدفد جناح نوجد لو صيب المنال مستحيل من الفرح نزيد نزهق ما ملحق سموح جاتلي يا مصر بلاد سلام بابساط السلوان منهم عظم طفرحي الزين علاج كل ملل الزين كنزي كنزي وفي الارض مالين الزين بلا جمهور الهلال الزين عند من عشقه سومو غالي الزين وفا وجد بوصل بيدي تلقي سرين من وسط غلالي غدر يا ساقي وطوف نعم المولى فتاح راد فليح تنغيب قبل يا جدار وحيد كادت بالفرحة الروح تلحق ومعاك تروح ما كيفك ساقي لطيف دوقي فايق برجاح تفهمنا في القلب غاد وحضر وانا وحيد رايز كل فنون كل فن العقل مشروح شاشة طار بقفل مهاي من قبل تكوب فراح بيك وبغزالي ولامتي نانا يا صاحي جري شرق امام غرت جبين قمار منصوح غاب حلاك الدج والفجر طير فراح وصاح وانا خدي فوق خدي لبها صبح صباحي ما متلي سلطان جاب عني لبها بصبوح هاني ضيو داج زهر مسلي دون شحاح وتهجروا بي بالقاح ورعان علاج دحيح خمايل زهر الصباح صبح ورد وزهر يفوح جاتلي يا مصر يا سلام وبصعد السلوان بينهم عظم تفرحي خضراوي عقيق دهني في سلوك ما حكالو جوهر دهناجين من قلب ترتيب الدبي في جيد بنت فقري رسعت دباجين تذهبي يا كل منتج العارفين دوهة الفن منتجين من يدري وطريز الانساج شهدوا لكل ناجب ربي بدي انساجي وسلامي بشدال بنجل الطيبين فاح بطيب البنجاجين ما نخرج بدمان منهج ما بين حاون السين في منهاجين نسعى للمولى الفرج هني جد نعمل حق الفراجين ليه جاه ابو الدهاج يختم لي بحضر طاب الدهاجي صلى الله عليه مرج وما غدا وما يلقح ليه راجي وما غدا وما يلقح ليه راجي يلقح ليه راجي.